تفسير الآية 12 من سورة الأنفال يقول تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أي هذا مزيد ومزيد من التذكير بنعم الله تعالى التي لا تحصى على المسلمين ليشكروا ليزيدهم نصرا ومكانة وسعادة في الدارين، ومزيد من التبشير والطمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا أيها المسلمون حين كنتم في غزوة بدر يوحي ويلهم ويعطي الأوامر ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم إلى الملائكة التي أمدكم بها بأني معكم بعوني وتأييدي، فقووا عزائم الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وذلك بتبشيرهم بالنصر وبتشجيعهم على الثبات والصبر والإقدام والقوة والعزة والتضحية لنيل إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وبإشعارهم بكثرة أعدادهم ليطمئنوا أنهم ليسوا أقل من أعدائهم وبالقتال معهم. وقد نفذت الملائكة ذلك بأساليب وطرق لا يعلمها إلا خالقها سبحانه. قوله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي هذا تأكيد لطمأنة المسلمين ولتبشيرهم وإسعادهم بأن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في دنياهم، وهو دليل من الأدلة على أنه هو خير الناصرين وبأهون الأسباب. أي وقولوا لهم يا ملائكتي ليزدادوا إقداما وثباتا أني سأقذف في عقول ومشاعر الذين كفروا الخوف الشديد، فيكون ذلك سببا في هروبهم وتركهم لكل أسبابهم، لكل أسباب قوتهم مهما عظمت ولهزيمتهم. فإلقاء الرعب فيهم وبينهم هو من ضمن جنوده سبحانه والتي لا يعلمها إلا هو، وهو من الأسلحة البسيطة ذات التأثير الفعال استهزاء من القوي العزيز سبحانه بهم، إذ لا داعي معهم لاستخدام قوة أكبر من ذلك. قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي وإذا كان الأمر كذلك فاضربوا بالتالي إذن بقوة وإقدام أيها المسلمون رؤوس أعدائكم المعتدين عليكم التي فوق رقابهم، واقطعوها والتي هي مصدر التفكير في الشرور والاعتداءات، واضربوا منهم واقطعوا كل يد وأصابع تؤذيكم وغيركم، لتطهروا الأرض من شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وتعاساتهم.